بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، باب الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في باب الهبة. والهبة هي التبرع بالمال في الحياة، وخرج بذلك الوصية، فإن الوصية هي التبرع بالمال بعد الوفاة. أصبح الفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تكون تمليكا في الحياة، والوصية بعد الوفاة. وستأتي حالة تشتبه بين الوصية وبين الهبة، وهي ما لو وهب في حال المرض. فإذا وهب في حال المرض، فهل نلحق ذلك بالهبة ونقول هي تمليك في الحياة، أو نلحق ذلك بالوصية فنقول هي تمليك بعد الوفاة باعتبار أنه في حال المرض أقرب إلى الموت؟ سيأتي التفصيل في هذا، وأنه يفرق بين المرض المخوف والمرض غير المخوف. فأما المرض المخوف فإن الهبة فيه تلحق بالوصية، والمرض غير المخوف يلحق بالهبة في حال الصحة. إذن عندنا هبتان أو عطيتان، عطية في الحياة فهي الهبة، وعطية وتمليك بعد الوفاة وهذه الوصية، وعندنا عطية أو تمليك في حال المرض، فهذا ينقسم إلى قسمين. إن كان مرضا مخوفا فهو أشبه بالوصية ويأخذ أحكامها، وإن كان مرضا غير مخوف فهذا يأخذ حكم الهبة في حال الصحة، فيعتبر من باب الهبة فيمضي. سيذكر المصنف أحكام الهبة، بدأ بتعريفها فقال: وهي التبرع بالمال في حال الحياة. نعم. وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. نعم. بدأ المصنف ببيان حكمها فقال: هي مستحبة، أي أن الهبة مستحبة، واستدلون لذلك بحديث الموطأ: تهادوا تحابوا. ثم بين أن عقد الهبة ينعقد بالقول أو بالفعل الدال عليه، كما هو الحال في أكثر العقود. في أكثر العقود، لأننا سنخرج عقد النكاح، ما يكفي الفعل الدال عليه. قال: منعقدة بكل قول، إذن ينعقد بالقول، والقول أقوى من الفعل الدال عليه، والثاني هو فعل يدل عليها، أي على الهبة. ثم ذكر شروطها فقال: وشروطها ثمانية. أولا: كونها من جائز التصرف. وهو جائز التصرف، قلنا هو الحر المكلف الرشيد، لأنها تمليك للمال، فغير جائز التصرف لا يملك الهبة، لأنه لا يملك أن يتصرف في ماله، فبالتالي لا يملك أن يهب. الثاني: وكونه مختارا غير هازل. كونه مختارا، يعني قوله مختار يخرج المكره، فإن من أكره لا تصح هبته، كما أن المكره لا يصح بيعه. قال: غير هازل مثل البيع، فإن بيع الهازل قلنا لا ينعقد، العقد من الهازل غير صحيح، فلا بد أن يكون الواهب غير هازل، يعني جاد في هبته. الثالث: وكون الموهوب يصح بيعه، أي أن العين التي تهدى أو توهب لابد أن تكون مما يصح بيعها. لكن هذا الشرط بعض أهل العلم من في المذهب داخل المذهب توسعوا فيه وقالوا لا يشترط ذلك، وإنما يشترط أن تكون العين الموهوبة يصح الانتفاع بها، يصح الانتفاع بها. وعلى ذلك وإلى ذلك صار الموفق أنه تصح هبة كل عين يجوز الانتفاع بها. ومن أمثلة ذلك الكلب، كلب الحراسة أو كلب الصيد، فهل تصح هبته؟ على المذهب على قول المصنف أنه لابد أن يكون يصح بيعه، إذا لا يصح هبة الكلب. وعلى القول الثاني أنه ما جاز الانتفاع به جازت هبته، فإنه يصح أن يوهب، وهذا صحيح. نعم. وكون الموهوب له يصح تمليكه، نعم، كون الموهوب له الذي سيعطى هذه الهبة يصح أن يملك، له يعني يحق يصح تملكه، لأن الهبة هي انتقال ملك من شخص إلى شخص أو من ذمة إلى ذمة، فلا بد أن يكون الموهوب له يمكن تمليكه. فإن كان لا يمكن تمليكه، لا يملك كالحمل مثلا، فلا يصح. نعم. وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. الشرط الخامس، لابد أن تقبل الهبة، لأننا ذكرنا أن الهبة تصح بالقول الدال عليها. طيب وكيف تقبل؟ لابد أيضا من قول يدل على القبول أو فعل يدل على القبول. إذا لابد من قول أو فعل يدل على الهبة يكون صادر من الواهب، وكذلك لابد أن يكون هناك قبول صادر من الموهوب له وهو قول أو فعل دال عليه مثل عقد البيع. فلو أن إنسان وهب فلم يقبل الطرف الثاني لا تتم الهبة. قال وكونه يقبل أو يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه، قال قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، يعني الإيجاب والقبول. سبق في البيع أن الإيجاب والقبول إذا حصل بينهم انفصال فصل طويل فانقطع عرفا فإنه لا يعتبر هذا البيع. لو قال بعتك كذا فلم يجب إلا بعد ساعات طويلة وتشاغل بكلام آخر وأمور أخرى وكذا، ثم بعد فترة طويلة أجاب قال قبلت، نقول هذا العقد لا يصح، لأن الإيجاب انفصل عن القبول فصلا طويلا وتشاغل عنه. كذلك يقول في عقد الهبة، فلا بد أن لا يكون هناك فاصل طويل ولا يتشاغل بين الإيجاب والقبول، ما يكون هناك شغل طويل أو فاصل طويل يفصل بينهما. السادس، وكون الهبة منجزة. قوله منجزة يخرج بذلك التعليق، كونها منجزة إذا لا تصح الهبة معلقة، وصورة تعليقها كأن يقول إذا جاء شهر كذا فقد وهبتك كذا، اكتب عندها وكون الهبة منجزة إلا في الوصية، إلا في الوصية. لأن الإنسان إذا أوصى وقال إذا مت فلفلان كذا، أليست هذه معلقة بالموت؟ تصح أم لا تصح؟ إذا تصح. إذا الهبة لابد أن تكون منجزة، ويجوز أن تكون معلقة بالموت، هذه الصورة الوحيدة المستثناة أن تكون معلقة بالموت وتسمى الوصية. بناء على هذا إذن الآن سنفرع على هذا. قال كون الهبة منجزة، فخرج بذلك المعلقة، واستثنينا من المعلق الوصية، يعني الهبة المعلقة بالموت. بناء على ذلك هذا قد يجرنا إلى مسألة، لو قال البائع للمشتري أو المؤجر للمستأجر إذا استأجرت هذه العمارة لمدة سنة أو استأجرت هذه السيارة لمدة سنة كل شهر بكذا، أو لمدة 3 سنوات كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا، فإذا استأجرتها هذه المدة فإن السيارة تصبح ملكك. إيش معنى هذا؟ يعني فإنني وهبتك السيارة. هذه الهبة هل هي منجزة أم معلقة؟ هذه هبة معلقة، واضح هذا الكلام. سندخل في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. عقد التأجير صحيح، الشهر بكذا وأجرك السيارة لمدة 3 سنوات كل سنة أو كل شهر بكذا، لجرب الشهر طبعا، كل شهر بكذا، لكن بعد ذلك علق وهبه وعلق الهبة على أمر آخر، هل نقول إن هذه الهبة لازمة ولا غير لازمة؟ لا غير لازمة، ما صحت الآن الهبة. لماذا؟ لأنه علقها على غير الموت، ما علقها على الموت، علقها على الإجارة. إذا فعلت كذا فأنا وهبتك السيارة. في هذه الحالة قد نقول إن عقد الإجارة صحيح، لكن الهبة ليست لازمة، بمعنى أن إذا انتهى من الإجارة للشركة أو للبائع أن يرجع في الهبة ولا يهب، لا ينشئ هبة، لأنه عندما علق الهبة لم نقبل هذا التعليق ولم تصح هذه الهبة. فإذا انتهت المدة وجاء المستأجر وقال أريد السيارة فوهبها له بعد الانتهاء صحت هذه الهبة، لكن ما يستطيع أن يأخذها بالهبة القديمة على القول بأن الهبة لا تصح معلقة. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: وكونها غير مؤقتة. كان يقول وهبتك شهرا أو سنة أو نحو ذلك، نعم، لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت. نعم، لأنه إذا قال وهبتك شهرا مثلا ثم تعيدها خرجت من كونها هبة إلى كونها عارية. قال: لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت، أو لغي التوقيت. كيف؟ لو وقتت بعمر أحدهما، كأن يقول له وهبتك هذه الدار بعمر أحدهما، وهبتك هذه الدار عمرك يعني إذا مت ترجع إلي، أو عمري يعني إذا مت أنا ترجع إلي، هل يصح هذا التوقيت؟ قال المصنف: لزمت يعني الهبة، ولغي التوقيت يلغى التوقيت، إذن هذا التوقيت كعدمه، هذا معنى. وهذه المسألة هي مسمى بمسألة الرقبة والعمرة، العمرة أو الرقبة، هذه العمرة، والرقبة أن يرد يعني أن يقول له وهبتك هذه الدار مثلا، فمن مات قبلنا قبل الثاني أخذها، من مات أولا أخذها الثاني، هذه رقبة. يقول: يلغى التوقيت وتلزم الهبة. إذن من قال وهبتك هذه الدار مدة حياتك فإن مت رجعت إلي، قالوا هذه هبة مطلقة وهذا الشرط لاغ وهذا التوقيت لاغ، ويستدلون لذلك بحديث من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، يعني إلغاء التوقيت. طيب أكمل يا شيخ. وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع. الثامن: كونها يعني الهبة بغير عوض، هذا الشرط. إذن شرط الهبة أن تكون بغير عوض، لكن لو دخلها العوض تخرج من كونها هبة وتنتقل إلى شيء آخر وهو البيع، أصبحت بيع إن كانت بعوض. فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وإذا قلنا بيع يعني يثبت فيه أحكام البيع. كيف بعوض؟ يعني أهبك هذه الدار على أن تهبني أنت تلك الأرض، فهذا بيع صار دار بأرض، فيثبت فيها الخيار ويثبت فيها الشفعة ويثبت فيها ما يثبت في عقد البيع. نعم. وبعوض مجهول فباطلة، لأننا أعطيناها حكم البيع، فلو قال أهبك هذه الدار على أن تهبني مثلا مالا أصبح مجهول، أو أرضا أصبح مجهول، فهذا إذا قلنا هي بيع، البيع لا يصح بالثمن المجهول، ومن شروط صحة البيع العلب الثمن والعلب المثمن، فلا يصح أن تدخل الجهالة في العقد في عقد البيع فيبطلها، هي الجهالة فتبطله الجهالة. أكملش. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. نعم، يجوز ذلك، يعني ما ليس هناك ما يمنع هذا، أهداه على أمل أن يهديه هو، يهديه الطرف الثاني أكثر، فلا حرج في ذلك أنه ما هو بيع. نعم. ويكره رد الهبة وإن قلت. يكره رد الهبة يعني رد الهدية، فهذا مكروه، والحث على إعطاء الهدية هو حث أيضا على قبولها، تهادوا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الهدية معناه هو حث أيضا ضمنا على قبولها. نعم. بل السنة أن يكافئ أو يدعو. أن يكافئ صاحب الهدية فيهديه هدية أخرى، أو يدعو له من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. إذا علم المهدى إليه أن المهدي أهدى إليه حياء منه فقط وإلا ما يريد الهدية، قال وجب الرد، يعني عدم قبولها، لا يقبلها إن شعر أن هذه الهدية، إن عرف علم وغلب على ظنه أن هذه الهدية إنما قدمت له حياء فلا يقبلها. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتملك الهبة بالعقد. تملك الهبة بالعقد، فإذا قال وهبتك هذه الدار فقال قبلت، هذا عقد الهبة، انتقلت ملكية الدار من الواهب إلى الموهوب له بمجرد العقد. لكن العقد في هذه الحالة نقول هو لازم أم جائز؟ الجواب إلى الآن هو جائز، حتى يقبضه الدار، حتى يقبضه الهبة، فإن قبض الهبة عند ذلك أصبح العقد لازما، بمعنى لا يستطيع الواهب الرجوع في الهبة بعد إقباضها، وقبل إقباضها يستطيع أن يرجع. قال المصنف: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. إذن تلزم بالقبض، لكن ليس كل قبض معتبر، لابد أن يكون القبض بإذن الواهب. فلو قال الإنسان وهبتك 100 ريال، هل يستطيع أن يرجع فيها؟ وقال الطرف الثاني قبلت ثم وللآن ما أقبضه، يستطيع الرجوع في الهبة. فإذا أقبضه إياها أي 100 ريال لا يستطيع الرجوع. يقول لابد أن يقبضها بشرط أن يقبض بإذن الواهب. فلو أنه قال وهبتك 100 ريال فذهب هذا الرجل إلى جيب الواهب وأخذ 100 ريال، له أن يرجع أم لا؟ له أن يرجع، لأنه ما قبض إلى الآن، ما قبض قبضا معتبرا. فإذا أقبضه إياها نعم، أما إن قبضها بغير إذن الواهب فلا يصح ذلك. نعم. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد. نعم. أو درع بذلك. طيب، قال المصنف أنها تلزم بالقبض، ويستدلون لذلك بحديث أبي بكر الصديق لما نحل ابنته عائشة جذاذ 20 وسق، ثم قال لما أدركته الوفاة لم يعطيها إياها، وقال إنما لو كنت جددتيه حزتيه أو حزتيه لكان لك، لو كنت جددتيه لكان لك، إنما اليوم هو مال وارث. فظاهر هذا أنه يقول لو كنت حزتي هذا المال لأصبح لك، لكن ما دام أنك ما حزتيه ليس لك، إذن لا يلزم إلا بالقبض. كيف يكون القبض؟ بين المصنف طريقة القبض، قال المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد وهكذا، والمنقول بالنقل والعقار بالتخلية. اقرأ. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو درع لذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية. كالعقارات قبضها بالتخلية، يعني أن يخليها صاحبها للطرف الآخر. نعم. ويقبض لصغير ومجنون وليهما. نحن نقول أن عقد الهبة لابد من القبول إذا كان الموهوب له صغيرا أو كان الواهب صغيرا، مسألتان. إذا كان الواهب صغيرا صح الهبة ولا ما تصح؟ لماذا لا تصح؟ لأنه غير جائز التصرف. طيب إذا كان الموهوب له صغيرا تصح الهبة ولا ما تصح؟ نحتاج إلى قبول من الصغير. طيب هل القبول من الصغير معتبر؟ يقول لا، غير معتبر. إذن الصغير من الذي يقبل عنه ومن الذي يقبض عنه؟ وليه. قال: ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. نعم. ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. نعم. وأن يهب حاملا ويستثني حملها. نعم. إذا قال: وهبتك هذه الدار لكن على أن أسكنها شهرا ثم أعطيك إياها، يجوز أن يستثني نفع مدة معلومة غير مجهولة. أما إن كانت مجهولة فلا، لأنه يفضي للنزاع. قال: وأن يهب حاملا ويستثني الحمل، وهبتك هذه الشاه دون ما في بطنها. نعم. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. يقول: أهبك هذه الدار بشرط أن أرجع متى شئت. نقول: هذا الشرط لاغي والهبة صحيحة، لأن هذا الشرط ينافي مضمون الهبة. ومضمون الهبة إذا قلت وهبتك يعني لا ترجع، ويعني انتقال ملكها إلي أنا، فليس لك الحق أن ترجع فيها أي وقت. فإذا إن شرط شرطا مثل هذا قلنا الشرط لاغي والعقد صحيح. وهذا نظيره في البيع. نظيره في البيع ماذا؟ أن يقول له: أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تبيعها وأن لا تتصرف فيها أو أن لا تهبها لأحد أو لا تؤجرها. هذه الشروط تنافي عقد البيع، ينافي مقتضى البيع، ينافي ما يتضمنه عقد البيع، وهو انتقال الملكية وحرية التصرف. كذلك في الهبة فإن الشرط يلغى وتلزم الهبة. قال: وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده. بمجرد يعني بمجرد ذلك. إن وهب دينه لمدينه، قال: وهبت لك الدين الذي أطالبك فيه وهبته لك، يقول صح ذلك ولزم بمجرده، بمجرد هذا القول. نعم. ولو قبل حلول وقته يصح ويلزم بمجرد هذا الكلام. كذلك لو أبرأه منه، لو قال: أبرأتك من ديني برئ، لزم بمجرد هذا القول. أو تركه له، ترك له دينه، قال: تركته لك، يصح ذلك ويلزمه بمجرده. لماذا؟ كيف صح ذلك أن يهب الدين للمدين؟ لأن المدين، أو نقول لأن الدين هو في يد من؟ في يد المدين. فلما وهبه شيئا وهبه شيئا تحت يده أو في ذمته، فصح ذلك. نعم. وتصح البراءة ولو مجهولا. وتصح البراءة أي من الحق ولو كان أي الحق مجهولا. كيف البراءة؟ كأن يقول له إنسان يطالب شخص بأموال ما يعرف بالضبط كم هذا المال، بينهم محاسبة وبينهم أخذ وعطاء وشراء ودين وسداد، ثم اختلط الأمر ولا يعرف بالضبط كم له من حق عند هذا الرجل، أو يعني إما أحدهما لا يعلم أو الاثنان لا يعلمان، كلاهما لا يعلمان، اختلط الأمر فيعلمان أن لأحدهما حق على الثاني لكن لا يعرفان قدره، هل له أن يبرئه مع الجهالة بقدر هذا الحق؟ الجواب نعم. قال: وتصح البراءة ولو كان مجهولا. نعم. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. إذن هبة الدين لا تصح إلا لإثنين: لمن هي عليه أو لمن هو عليه أي الدين، أو للضامن. شخص يطالب رجلا بألف ريال وطلب ضامن، لما أعطاه الألف طلب ضامن، فجاء رجل ثالث وضمن، قال: أنا أضمن الألف ريال. الآن صاحب الدين له أن يطالب المدين وله أن يطالب الضامن، له ذلك، عرفنا هذا في باب الضمان، له أن يطالب أيهما شاء. هل يجوز أن يهب الدين لهذا المدين؟ يقول: وهبتك ديني يعني أبرأتك، يجوز هذا. ويجوز أن يهبه للضامن ويقول: وهبتك هذا الدين، لأنه في ذمته مطالب به. لكن لا يجوز أن يهب الدين لغيرهما، يعني لا يأتي لشخص ثالث لا علاقة له ويقول له وهبتك الدين الذي عند فلان، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يستطيع تسليمه وليس تحت يده. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها. نعم. لماذا؟ لأننا قلنا أن الهبة قبل إقباضها صحيحة ولا باطلة؟ هل لأنها باطلة؟ لأنها هي صحيحة، لكن لأنها ليست لازمة، ليست لازمة. نعم. ولا يصح الرجوع إلا بالقول. ما يصح الرجوع إلا بالقول. فمن رجع في الهبة، تبه، رجع في الهبة قبل إقباضها ولا بعد إقباضها؟ بعد إقباضها ما يقدر يرجع، قبل إقباضها يستطيع الرجوع. فكيف نعتبر الرجوع؟ ما هو الرجوع المعتبر؟ أن ينوي الرجوع؟ يقول لا، لا يرجع، لا يصح هذا الرجوع إلا بالقول، كأن يقول رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها أو نحو ذلك من العبارات. وبعد إقباضها يحرم ولا يصح. بعد أن يقبض الهبة للموهوب له لا يصح أن يرجع، ويحرم ذلك لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. نعم. ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع بشروط أربعة. إذن يستثنى من هذه المسألة رجوع الأب. ما لم يكن أبا فإن الأب هو الذي له أن يرجع في الهبة قبل الإقباض وبعد الإقباض فقط. طيب، الأب فقط له أن يرجع فيما وهبه لولده. نعم. وورد في هذا النص أن الرجل أنه إلا الوالد، يعني جاء في الحديث إلا الوالد فيما يعطي ولده. يقول: لكن رجوع الأب يصح بشروط أربعة. ما هي هذه الشروط الأربعة التي يصح للوالد معها أن يرجع في هبته لولده بعد إقباضها؟ الأول: ألا يسقط حقه من الرجوع. ألا يسقط، أي الأب، ألا يسقط الأب، اكتب عندها الأب، حقه من الرجوع. فإن أسقط الأب حقه من الرجوع، يعني وهب ولده وأقبضه إياها ثم قال أسقطت حقي في الرجوع، يقول لا، لا يرجع لأنه أسقط. ليش ما يرجع؟ يقول لأنه أسقط حقه في الرجوع. مدام هذا الحق كان له وهو أسقطه فللإنسان أن يسقط حقه. والمسألة فيها خلاف في المذهب، لأنه الحجاوي في الإقناع يخالف هذا، يقول لا، ما لو أسقط ولا ما أسقط له أن يرجع. طيب، الشرط الثاني: وألا تزيد زيادة متصلة. الشرط الثاني ألا تزيد، أي الهبة، زيادة متصلة عند من؟ عند الولد. ألا تزيد زيادة متصلة، انتبهوا لهذا. لماذا؟ إذا زادت زيادة متصلة هل للأب أن يرجع؟ يقول لا، ما يرجع. طيب، نعرف ليش ما يرجع الأب. يقول لأنه الهبة الآن التي انتقلت من الأب إلى الولد لما زادت زيادة متصلة مثل السمن مثلا، سمنت البقرة أو الشاه، السمن الذي زاد فيها ملك لمن؟ ملك للابن. هل هو مما وهبه الوالد ولا ما يدخل فيها؟ هل هو مما وهبه الوالد؟ الجواب إيش؟ لا طبعا، ما وهب هذا السمن، هذا السمن هو زيادة في ملك الولد فهي للولد. فإذا أراد الأب أن يرجع فيما وهب، معناه يرجع في هذه الشاه دون السمن، هل نستطيع أن نفصل الزيادة المتصلة؟ ما نستطيع. فهمتوا؟ يعني يقولون لأنه الآن في هذه الحالة اختلط حق الأب بحق الابن، فإذا رجع في هذه الحالة معناه ما رجع فيما وهب، رجع فيما وهب وفي زيادة ليست له. فهمت التعليم؟ قالوا ألا تزيد زيادة متصلة، معناه إن زاد زيادة متصلة ليس له الرجوع. ليه؟ لأن الزيادة هي للموهوب له ويمتنع فصل هذه الزيادة. طيب، إن زادت زيادة متصلة له أن يرجع أم لا؟ ما هو الجواب؟ إن زادت زيادة منفصلة له أن يرجع، سيرجع في الأصل دون الزيادة. الزيادة، طيب ليش أجزنا هنا؟ نقول لأن الزيادة المنفصلة لم يرجع فيها الأب، يعني أعطاه الشاه فالشاه نتجت وجاءت بشاة أخرى فللأب أن يرجع في الشال التي وهبها يعني في الأم، لكن في الزيادة لا، لأنه يمكن فصل الزيادة عن الأصل. الثالث، وأن تكون باقية في ملكه، أي الإبن في ملك الإبن. ما معنى هذا؟ أن تكون الهبة باقية في ملك الإبن، لكن لو أن الإبن باعها هل للأب أن يرجع؟ وهبه السيارة، وهب الأب السيارة للإبن فخرج الإبن بها إلى السوق وباعها، ما يستطيع الأب أن يرجع فيها لأنها خرجت من ملك الإبن وأصبحت ملكا لغيره. الرابع، وألا يرهنها، أي الإبن، لا يرهنها الإبن أو الولد عموما، لا يرهنها. فأما إن رهنها يعني راح اقترض أو اشترى شيئا بالدين ورهن هذه السيارة، تعلق السيارة بحقوق ناس آخرين، فليس للأب أن يقول لا أريد هذه السيارة ويفك الرهن، لا يفك الرهن لأنه تعلق بحقوق الآخرين. طيب، هذه الآن المسألة التي ذكرناها الآن تهينا منها مسألة إيش؟ مسألة ماذا؟ رجوع الأب فيما وهبه للإبن، تهينا من هذا. الآن سننتقل إلى مسألة أخرى، ما هي؟ هل للأب أن يتملك من مال الإبن ما لم يهبه أصلا؟ هذه مسألة جديدة. الأب يريد أن يتملك مال ابنه أو شيئا من أموال ابنه التي لم يهبها له أصلا، وإنما هي في الأصل ملك للإبن. قال المصنف، وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، لحديث أنت ومالك لأبيك، لكن بشروط. نعم، وبشروط خمسة. ما هي الشروط؟ خمسة شروط. هذه الشروط إخواني الخمسة لأي شيء؟ لمسألة إيش؟ لمسألة رجوع الأب فيما وهبه للابن؟ لا، وإنما لمسألة إذا أراد الأب أن يتملك شيئا من مال الابن فله ذلك إن توفرت الشروط الخمسة. الشرط الأول، ألا يضره، ألا يضره يعني لا يضر الابن بهذا المال. إذا كان الابن عنده مال وهذا المال هو نفقته ونفقة عياله، فإذا أخذها الأب أضر بالابن، ليس للأب أن يأخذ ولا يتملك هذا المال الذي يضر بالابن، لعموم النصوص لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه ضرر. الثاني، وألا يكون في مرض موت أحدهما، يعني في مرض موت الأب أو مرض موت الابن، لأن الحق في حال مرض الموت أصبح هذا المال له تعلق بناس آخرين وهم الورثة، فلا يأخذ في حال الموت مرض الموت، إذا كان الابن في حال مرض موت أو كان الأب في حال مرض موت لا يأخذ شيئا من ذلك. الثالث، وألا يعطيه لولد آخر، يعني لا يأخذ هذا المال من الإبن ليعطيه ابن آخر، لأنه ممنوع من هذا التصرف، ممنوع من تخصيص أحد الأبناء دون البعض أو تفضيل بعض الأبناء دون البعض، فهذا التصرف ممنوع، فإن كان هذا قصده من هذا المال فإنه لا يصح أن يأخذ. الرابع، وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، نشترط في هذا التملك من الأب أن يكون بقول مع فعل مع قبض، يعني أن التملك يحتاج إلى أن يقبض هذا المال مع القول فيقول تملكت هذا المال، أو يقبض بنية التملك. إذن هذا التملك لا يصح من الأب إلا إن قبض، أما إن كان تكلم مجرد قال ملكت هذا المال ما يصبح له. إذا متى يملكه ومتى يصبح له؟ بأمرين، قبض مع قول أو قبض مع نية التملك، وإلا فلا. نعم، وأن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه. نعم، لأننا اشترطنا القبض، فلا بد أن يكون ما تملكه عينا موجودة وليست شيء في الذمة، لأن الشيء الذي في الذمة لا يقبض. قال فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، يعني الابن يطالب الأب 1000 ريال فيقول تملكت هذه 1000 ريال التي تطالبني بها، ما ما يصح لأنه ما قبضها. قال ولا أن يبرئ نفسه، يعني يبرئ الأب نفسه من دين ولده فيقول أبرأت نفسي من هذا الدين، ما يصح ذلك. نعم. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. يقول ليس الولد، ليس لولد حق أن يطالب أباه بالدين الذي عليه، لا يطالب بالدين الذي عليه، لكن له أن يطالب بالنفقة التي عليه. لو كان الابن صغير مثلا ونفقته على أبيه ولم يؤدي الأب النفقة التي تجب عليه، عند ذلك له أن يطالب بالنفقة. ليش؟ لأن النفقة ضرورية. أما إذا كانت عليه ديون، يعني أقرض أباه 1000 ريال، فليس له أن يطالب، لكن له أن يطالب ورثة أبيه. إن مات الأب فيأخذ حقه أولا قبل تقسيم التركة، لا بأس بذلك. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصته وجوبا. تقسيم المال بين الورثة، طبعا مقصود أن يقسم المال قسمة الميراث، يعني يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن له الربع أخذ الربع، من له الثمن أخذ الثمن، وهكذا. فهذا يجوز. يقول فإن قسم الورثة، مثلا قسم بين الورثة ماله ثم حدث وارث آخر أعطاه أيضا نصيبه وحصته، ما يلغى حقه إذا حصلت القسمة، لأنه في الحقيقة أن الورثة يستحقون المال بالموت، فعجل لهم حقوقهم قبل الموت التي يستحقونها بعد الموت، أخذوها في الحياة. فإن وجد وارث آخر جديد فكذلك يستحق مثلهم، فيعطيه ما حصته وجوبا. نعم. فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. يبدو أن هنا سقط، يبدو في هذه النسخة سقط. عندك هكذا في نسختك؟ في اختلاف في النسخ، في زيادة في النسخ. إيش عندك؟ ويجب التسوية، ويجب عليه أي على قدر إرثهم. في النسخة التي عندنا يعني دخلت في الشرح هذه الجملة، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، هذا من المتن، يصبح من المتن، لأنه قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن، نعم بلا إذن البقية حرم. هذا مبني على مسألة وجوب التسوية بين الأولاد، إذن اجعلوا هذا من المتن. ويجب عليه، اقرأها الآن. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. نعم، التسوية بينهم يعني بين الأولاد الورثة على قدر إرثهم. على قدر إرثهم معناه أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وقلنا هذا يخالف مسألة مرت معنا البارحة في الوقف. هل له إذا وقف على أولاده يجب عليه أن يكون وقفه على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السنة أن يسوي؟ يقول السنة أن يسوي. ذكر المصنف، نعم مصنف ذكر أنه الأفضل التسوية، وقلنا فيه خلاف. الموفق يقول لا، المفترض يكون كالميراث. طبعا ما في أحد يقول بالوجوب، لأنهم لا يوجبون في الوقف التعميم، ما يقولون يقولون في الوقف يجوز أن يوقف على البعض دون البعض، ما يوجبون العطاء والتعميم الورثة، يجوز عندهم التفضيل. طيب أكمل. فرع على هذا فقال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. نعم. يقول فإن زوج أحدهم يعني وترك الباقين، أو خصص أحدهم بلا إذن البقية حرم عليه هذا الفعل، حرم عليه هذا الفعل. ويستدلون لهذا بحديث النعمان بن بشير قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، وسماه جور. قال بلا إذن البقية، علم من هذا أنه لو أذن الباقون بهذه العطية هذا حق لهم، تنازلوا عنه، يجوز عند ذلك. أما بغير إذنهم فلا. إذن يجب على الأب أن يسوي في عطية الأولاد، والتسوية في عطية الأولاد هي تسوية الميراث، أن يعطي الذكر ضعف الأنثى. نعم. في التعطف في التسوية إنه الذكر مثل حظ الأنثى ما في دليل إلا يقولوا إنه العدل هو قسمة الميراث هي العدل، قسمة الله هي العدل، لأن الله جعل لهم هذا الحق بعد الوفاة، فهم في الحياة كذلك بس قياسا على الوفاة. ما في نص يقول إنه يجب أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثى، ما في، لكن يقولوا إذا كان بعد الوفاة، ليس بعد الوفاة حقهم هكذا، فهذه في الحياة كذلك، وإن العدل هي قسمة الله تعالى. وهذا خلاف طبعا بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول لا، إذن العدل في الحياة أن يتساوى الذكر مثل الأنثى، فمنهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، والمذهب على أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثى. نعم، خلاف بين الجمهور، منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، ومنهم من يقول أنه لا تجب التسوية أصلا، ما يجب العدل أصلا، وأن الإنسان حر في ماله يعطي من شاء ويترك من شاء، وأنه لو أعطى ماله لرجل أجنبي في الشارع جاز له ذلك، فكونه يعطي بعض ولده يترك بعض ولده يجوز له ذلك. ومن يجيز هذا الأمر ولا يوجب العدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيره، فأذن له أن يشهد غيره. والذي يحرم يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور وقال فإني لا أشهد على جور، معناه ظلم. نعم يا شيخ أكمل. ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، يعني إذا فضل بعضهم على بعض فيلزمه أن يعطي الآخرين الذين حتى يستووا في العطية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخر. طيب، إن مات قبل التسوية هل لمن حرم أن يأخذ حقه من الميراث؟ يقول المصنف لا، ليس له ذلك. إذن عندما نقول إن هذا العدل واجب على الأب، هذا واجب على الأب، لكن إن لم يسلك طريق الواجب عليه وفضل بينهم ثم مات، ليس لمن فضل أو لمن لم يفضل ليس له أن يطالب بالتسوية بعد الوفاة، هذا معنى، إلا في حالة واحد أو إلا في حالات. قال إلا إن كانت هذه العطية أو هذا التفضيل في مرض الموت المخوف، لأننا في هذه الحالة سنعتبر هذه العطية في حكم الوصية، ولا يجوز لا يصح طبعا أن يوصي لوارث إلا بإذن الورثة. عرفنا الفرق الآن؟ إذن انتبهوا، إذا كان الأب هذا عنده ولدان، أعطى الأول 1000 ريال ولم يعطي الثاني شيء، ثم مات الأب بعد هذه العطية، هل للثاني أن يقول قبل قسمة الميراث تعطوني 1000 ريال حتى نستوي ثم نقسم الميراث، له ذلك أم لا؟ الجواب لا، إلا إذا كانت هذه 1000 ريال العطية حصلت في حال مرض الأب المخوف، يعني الأب عندما أعطى هذه 1000 ريال كان في مرض الموت، في مرض مخوف، يعني مرض يتوقع منه أن يموت منه أو يموت فيه، فأعطى 1000 ريال، نقول هذه 1000 ريال حكمها حكم الوصية. لو قال الأب أوصيت بعد موتي بأن تعطوا ابني فلان الأول 1000 ريال ولا تعطوا الثاني، هل تمضي هذه الوصية؟ جواب ما تمضي هذه الوصية إلا بإذن بقية الورثة. فلذلك إذا قال فإن مات قبل التسوية ثبت، الجواب هو ثبت للآخذ، وليس التخصيص بمرض موته المخوف يثبت للآخر، وإن كان التخصيص في مرض الموت المخوف لا يثبت للآخر. واضح هذه المسألة؟ لأنها أصبحت وصية. أكمل يا شيخ. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأنها وصية أصبحت. نعم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. ما لم يكن وقفا، هذه المسألة مرت في باب الوقف هناك. ما لم يكن وقفا، يعني لو كان الأب لما أعطى أحد الأبناء ما أعطاهم هبة تملك، وإنما وقف على أحدهم أو على بعضهم، يصح هذا الوقف؟ وقف على بعضهم دون البعض، يصح هذا الوقف ولا ما يصح؟ ولو كان في مرض الموت المخوف يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن بشرط أن يكون في حدود الثلث، في حدود الثلث. إذن صورة ذلك، لو قال وقفت هذه الأرض أو العمارة الفلانية أو الأرض الفلانية أو المزرعة الفلانية على ابني فلان الأول وعنده ثاني، عنده ولد ثاني، فماذا نفعل؟ هل نقول هذا الوقف صحيح ولا فاسد؟ الوصية هذه صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة إن خرجت من الثلث، ما كان من الثلث منها صح. فبعد أن يموت الأب ننظر في هذه العمارة كم تشكل من التركة، فإن كانت تشكل الثلث فأقل نمضيها ولا ما نمضيها؟ نمضيها. أكثر من الثلث نمضي الثلث ولا نمضي ما زاد على الثلث؟ أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس. نعم. تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح. نعم. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. طيب، إذن الأول هو المرض غير المخوف، هذا الأول رقم واحد. ما حكم تبرع صاحبه؟ قال نافذ في جميع ماله مثل تصرف الصحيح. طيب لو أن هذا المرض غير المخوف مات منه، نمضي العطية هذه؟ يعني إنسان كان يعاني من صداع ما يخشى عليه من الموت بسبب الصداع، أو وجع ضرس ما يخشى عليه أن يموت من وجع الضرس، وفي أثناء وجع الضرس تبرع بنصف ماله، يمضي هذا التبرع ولا ما يمضي؟ مات بعد ذلك من ألم الضرس، هذا يمضي هذا التبرع؟ نعم يمضي، يمضي. لماذا؟ لأنه هذا تصرف في حال الصحة، المرض هذا غير المخوف ما يؤثر، كأنه صحيح، هو صحيح في حكم الصحيح يعني، إذن يمضي ولو مات منه. لكن انتبهوا، لو كان في مرض مخوف، مرض الموت، مرض يخشى منه أن يموت منه ويتوقع، يعني لو مات منه لا يستغرب، فقال وهو في مرضه المخوف، قال وهبت نصف مالي لفلان، تمضي هذه الهبة ولا ما تمضي؟ ما تمضي مرة ولا يمضي الثلث منها؟ الثلث منها، يمضي الثلث منها أنها وصية. طيب أكمل الآن. قال والمرض، والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم. طيب واحدة واحدة، يصير يقول كالبرسام، وش البرسام؟ مرض قديم معروف عندهم، مرض في الدماغ يختل به العقل، معروف عندهم، احنا ما هو معروف عندنا. ذات الجنب، قروح في الجنب، الرعاف الدائم، دم ينزل مستمر نزيف، القيام المتدارك يعني إسهال لا يقف. هذه الأمراض في زمن المؤلف كانت مخوفة وغيرها طبعا مخوف، ومن ذلك أيضا يقولون الحمى المطبقة المستمرة اللي ما تنقطع، وهكذا. نعم. وكذلك من بين الصفين وقت الحرب يعتبر في حكم المريض مرضا مخوفا، هو ليس بمريض لكن يعتبر يأخذ نفس الحكم. طيب كيف يأخذ نفس الحكم؟ يعني لو وهب نصف مالي في هذه الحالة نعتبرها وصية، نمضي الثلث فقط. أكمل. أو كان باللجة وقت الهيجان. الآن هذه الصور التي يذكرها المصنف ما هي مرض مخوف، لكن هذه إيش؟ تأخذ أحكام المرض المخوف في ماذا؟ في إمضاء التبرع في حدود إيش؟ الثلث، وبشرط أن لا تكون، أن لا تكون لوارث، تأخذ حكم الوصية، نمضيها في الثلث لغير الوارث، ولا نمضيها في أكثر من الثلث ولا للوارث إلا بإذن بقية الورثة. طيب أكمل إيش؟ أو كان باللجة وقت الهيجان في البحر، وقت هيجان البحر، فهذا إذا تبرع في هذه اللحظة نعتبر تبرع وصية، نمضيها في الثلث لغير الوارث. نعم. أو وقع الطاعون ببلده. نعم. أو قدم للقتل أو حبس له. نعم. أو جرح جرحا موحيا، يعني جرح مهلك، جرح قاتل. نعم. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط. نعم. وإن لم يمت فكالصحيح. إذن الآن هذا حكم كل من سبب. إذن صاحب المرض المخوف إذا تبرع أو تصرف في ماله نمضيه ولا ما نمضيه؟ إيش نقول؟ نقول نعتبر تصرف هذا وصية، الوصية إيش أحكامها؟ تمضي في الثلث لغير الوارث. طيب إذا سلم من هذا المرض يقول وإن لم يمت فكالصحيح. يعني هذا الذي في اللجة، انتبهوا، هذا الذي في البحر والبحر هائج، قال تبرعت بنصف مالي للفقراء، إن مات من هذا الغرق إيش نسوي في الهبة؟ يمضي الثلث للفقراء، إن سلم يمضي الكل. هذا هو معنى. وهكذا لو قال وهبت لفلان ابن فلان وهو من غير الورثة، فإن مات قلنا له الثلث فقط، وإن لم يمت له النصف الذي حدده. أكمل الآن. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. طيب، الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، نعم. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، نعم. تصح الوصية من كل عاقل لمن يعاين الموت. عاقل خرج بذلك المجنون، لم يعاين الموت، أما من كان في حال الاحتضار فإنه لا تصح وصيته، نعم. ولو مميز، نعم، يقولون أنه في هذه الحالة لا يعتبر قوله، ما يعتبر قوله، ما يعتد بقوله. تفضل. ولو مميزا أو سفيها. ولو كان الموصي مميز، المميز من هو؟ دون البلوغ لكن فوق السبع. فيقول لو أن الذي أوصى هذا بماله أو بشيء من ماله كان مميزا تمضي وصيته، أو كان سفيها. السفيه محجور عليه في التصرف في ماله، لكن محجور عليه في التصرف في ماله في حال الحياة، والآن إذا أوصى فهذا يريد التصرف في ماله بعد الوفاة فيجوز ذلك، تجوز وصيته. طيب هذا سفيه، نقول نعم، إنما حجرنا عليه في الحياة لحفظ ماله له، أما بعد وفاته خلاص ما نحجر عليه بعد الوفاة، ولأن هذا مصلحة فيه، وكنا نخشى عليه في حياته أن يتصرف في الأموال فيضيعها. أما إذا أوصى بعد الوفاة فهذا ليس ضياع للأموال، بل هذا خير يدخره له يوم القيامة. طيب أكمل يا شيخ. فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. تسن أي الوصية بكم؟ يقول تسن بالخمس، بخمس من ترك خيرا، يعني من ترك مالا، مالا كثيرا في العرف، فتسن بالخمس. طيب والثلث أيش أكثر، الثلث أو الخمس، أيهما أكثر؟ الثلث. الثلث أكثر. طيب هي تجوز بالثلث، لكن يقول المصنف تسن بالخمس، يعني الأفضل أن لا يبلغ الثلث وإنما يقتصر على دون الثلث كالخمس. لماذا؟ يستدلون بحديث سعد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قوله الثلث والثلث كثير يدل على إباحة الثلث، لكن لا يدل على استحبابها، لأنه قال والثلث كثير، فوصفها بالكثير يعني إيش؟ يعني كأنها ليست هي المستحبة. طيب ليش راحوا للخمس؟ راحوا للخمس وذهبوا إليه لقوله تعالى: إنما أعلم أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. طيب هذا ليس في الوصية وإنما يعني قياسا عليها. ويستدلون لهذا بحديث عن أبي بكر، أثر عن أبي بكر وعن علي رضي الله عنه، لكن كلها لا تثبت، أنه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه. طيب أكمل يا شيخ. وتكره لفقير له ورثة، نعم، وتباح له إن كانوا أغنياء. يقول تكره يعني الوصية لفقير له ورثة محتاجين، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان الإنسان سيتبرع ويوصي بشيء من ماله ورثته فقراء فالورثة أولى بالتبرع، لكن إن كان الورثة أغنياء فتكون لا تكون مكروهة، تكون مباحة، نعم. وتجب على من عليه حق بلا بينة. وتجب أي الوصية على من عليه حق بلا بينة. مثال ذلك: لو أن إنسان ذهب واقترض من شخص 100,000 ريال، أخذ 100,000 ريال، ما توجد بينة، أو أن صاحب الحق لم يثبت حقه بالشهود والكتابة مثلا والبينة الشهود ما ثبت حقه بهذا، فقال له مثلا طب نجيب شهود كذا، قال لا أنت ثقة وإن شاء الله وما ما خاف منك، أخذ 100,000 ريال. الآن لو مات ما الذي يثبت أن عليه دين 100,000 ريال؟ لو جاء صاحب 100,000 ريال وطالب بها هل سيعطيه الورثة؟ يعطوه؟ ما يعطوه، ما في شيء يثبت. فيقول تجب على من عليه حق بلا بينة. طيب إن كان هذه 100,000 ريال لما أخذها شاهد على ذلك الشهود وهناك البينات، هل نقول تجب عليه أن يكتبها أيضا؟ ما يجب. ليش؟ لأن هذا الحق ثابت، بمجرد أن تموت يمكن لصاحب 100,000 ريال أن يأتي للورثة ويثبت حقه. لكن إذا كان حقه غير مثبت، فإذا كان حقه غير مثبت بالبينة لن يثبت إلا بإيش؟ بإقرارك أنت، بإقرار. فلذلك يكتب هذا حتى يكون هذا إقرار على نفسه أن فلان له حق عنده. نعم. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث. نعم، نقول إذن تجب على من عليه حق بلا بينة. وهذه قضية ترى يعني نصيحة بين الناس، أن كثير من الناس يتساهلون في الأموال بينهم، وقد يعد بعضهم أن كتابة الدين أو إشهاد على الدين أنه نوع من الإساءة أو نوع من عدم الثقة أو نوع، هذا كلام غير صحيح. لأن المدين الآخذ للمال لو كان ثقة، لكن هل يضمن حياته؟ ما يضمن حياته. هل يضمن صحته؟ ما يضمن صحته. فينبغي طبعا أنه الناس ما يتساهلون فيها، لا بأس أن نثبت الحقوق. أخذت دين أثبت هذا، نشهد على هذا، نكتب ورقة في هذا ونشهد عليها، وليس هذا فيه إساءة ولا تهمة ولا أبدا. أما أن يأخذ الإنسان أموال الناس ثم يغضب إذا شهد عليه الشهود أو إذا ثبت صاحب الحق حق ويغضب من هذا ويعتبر أن هذه إهانة، لا طبعا. نعم. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث ولوارث بشيء. طيب، تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، لأن لحديث سعد الثلث والثلث كثير، لكن إذا كان ليس له وارث هل له أن يزيد عن الثلث؟ الجواب نعم، إذا ما عنده ورثة أصلا. فلو أوصى بماله كله جاز، تجوز الزيادة عن الثلث، لأن المنع من الزيادة عن الثلث إنما هي لحق الورثة، لتعلق المال بحق الورثة. فإن لم يوجد ورثة إذا لا مانع أن يزيد عن الثلث. يقول ولوارث بشيء، إذا لا يجوز أن يزيد عن الثلث ولا يجوز أن يوصي للورثة أو لبعض الورثة. نعم. وتصح وتقف على إجازة الورثة. ما هي التي تصح؟ ما سبق. يعني الزيادة على الثلث إن صدرت، إن حصلت، تصح ولا ما تصح؟ يقول تصح الزيادة على الثلث، وتصح الوصية لوارث لكن ما تنفذ، وإنما يتوقف في تنفيذها على إجازة الورثة. واضح هذا؟ طيب، لا، ليش نقول تصح؟ لأننا لو قلنا ما تصح ما نذهب للورثة ونستأذنهم. فهمت المسألة؟ يقول تصح لكن تقف على إجازة الورثة. ولو قلنا هي باطلة هل نستأذن الورثة؟ ما دام هي باطلة ما نحتاج أن نستأذن الورثة في شيء باطل، فإذن هي صحيحة لكنها واقفة ومتوقفة على إجازة الورثة لأنهم هم أصحاب الحق. طيب يا شيخ أكمل. والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده. طيب، والاعتبار بكون من وصي أو وهب له، اكتب عندها له، هذا كذا موجود في بعض النسخ ولا لا؟ نعم. والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا أو غير وارث يعني، هو متى؟ عند الموت. إذا نقول ما يجوز الوصية للوارث. طيب، لو أوصى الشخص لرجل غير وارث بالثلث لغير وارث، يعني أوصى له اليوم، أوصى قال أوصيت لزيد وهو غير وارث بثلث مالي، تصح هذه الوصية وما تصح؟ طيب، هب أن زيد هذا الذي هو ليس بوارث بعد سنة مات الموصي وأصبح زيد عند الموت وارث، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ يعني مثلا إنسان ما عنده أخ وعنده ابن أخ، أو نقول عنده ابن وعنده أخ، فأوصى لأخيه هذا في السنة الأولى أوصى لأخيه بثلث المال، يصح هذا أم لا؟ يصح. لماذا؟ لأن الأخ وارث أم غير وارث مع وجود الابن؟ غير وارث. طيب هذا الكلام في السنة الأولى، في نهاية السنة الأولى مات الابن، أصبح الأخ وارث ولا لا؟ وارث. في السنة الثانية مات الموصي، فهل تصح الوصية لهذا الأخ اللي أصبح وارث؟ ما تصح. إذن العبرة متى؟ العبرة بكوني وارث ولا غير وارث؟ عند الوصية ولا عند الموت؟ يعني عند الوصية ولا عند الأخذ؟ عند التمليك. عند التمليك. إذن العبرة بذاك. فهمتوا المسألة؟ طيب نقول العكس، شخص ما عنده أبناء، ما عنده إلا أخ، له أخ واحد، فأوصى لأخيه بثلث ماله. الآن أخوه هذا وارث ولا غير وارث؟ وارث. هل يصح أن يوصي له بالثلث؟ ما يصح. فأوصى له بثلث ماله في السنة الأولى، في منتصف السنة ولد له ولد، انحجب الأخ ولا لا؟ حجب الأخ. في نهاية السنة مات الموصي، هل للأخ الثلث ولا لا؟ له الثلث. فهمت؟ إذن العبرة بكونه وارث أو غير وارث هو الموت، عند الموت وليس عند الوصية. طيب أكمل إيش؟ وبالإجازة أو الرد بعده، يعني بعد الموت. كيف؟ الآن قال أوصيت لأخي فلان بثلث التركة وعنده ابن، فقال الأخ أنا ما أقبل، أو قال أقبل، نعتبر هذا القبول أو الرد في حال الحياة؟ لا، القبول، قبول الوصية أو رد الوصية إنما يكون بعد الموت، هذا معناه. فإذا مات الميت الآن، الآن جاء وقت التملك، فإما أن يقول قبلت هذه الوصية تصبح ملك له ولا يستطيع أن يرجع فيها، وإما أن يرفض فلا تكون ملكا له. متى هذا الكلام؟ متى نقبل قبوله ورده؟ بعد الموت، مش عند الوصية في حال الحياة. لأنه إن قبل في حال الحياة، حال الحياة أصلا ما ملكناه شيء، أصلا الوصية معناها إيش؟ معناها ملكناك أملكك ثلث مالي بعد أن أموت، مش الآن. فالآن تقول قبلت، تقول ما قبلت، لا عبرة. طيب أكمل إيش؟ فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. طيب معنى هذا الكلام، إذا أوصى لزيد بثلث ماله، ما ينتقل الثلث إلى زيد إلا متى؟ بعد أن يموت الموصي وإيش؟ ويقبل. طيب إذا مات الموصي، نذهب إلى هذا الذي أوصي له ونقول له أنت لك ثلث التركة، تقبل ولا ما تقبل؟ كم احتمال في الإجابة؟ ثلاثة، إما أن يقول قبلت فيملك، أو يقول لا ما أقبلها فترد، أو يسكت. إذا سكت نلحق السكوت بالقبول ولا بالرد؟ بالرد. القبول، إذا نلحق السكوت بالرد، هذا معنى. وإذا امتنع من القبول ومن الرد نحكم عليه بالرد، لأنه حتى لا يتعلق هذا الثلث، يتعلق هذا الثلث ويحرم منه أصحابه. أكمل يا شيخ. وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد، وتدخل في ملكه من حين قبوله. نعم نعم. وإن قبل ثم رد، لو قبل أصبح هذا الثلث يملكه هو، لو رده بعد ذلك قال رجعت، ما يقبل هذا الرجوع لأنه دخل في الملك الآن، أصبح ملكه، فكيف يخرج منه بهذا الرد؟ ما يقبل، لكن يتبرع به ولا يبيعه ولا يتصرف. وتدخل في ملكه من حين قبوله. كيف من حين قبوله؟ لنفرض أن زيد هذا الذي له وصية بالثلث، فمشايخ زيد له كم؟ له الثلث. لما مات الموصي، مات في أول السنة، علم بالوصية ولم، أو نقول علم بالوصية في نهاية السنة، فقبل الوصية في آخر يوم في السنة، فترة السنة هذه الملك لمن؟ هل هو لزيد هذا الذي قبل؟ الجواب لا، للورثة. فلو كان نماء في هذه الفترة، أنت قرأت هذه يا شيخ ولا لا؟ فما حدث؟ فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته. لماذا؟ لأنه هذا مبني على ما سبق، لأنه لم تدخل في ملكه إلا من حين القبول، مش من حين الموت. من حين القبول، قبول الوصية. يعني لو قال أوصيت لفلان بهذه المزرعة، بمزرعة كذا، وكانت هي الثلث، ومات في بداية السنة، لم يقبلها إلا في آخر يوم في السنة 12 شهر، فالاثنى عشر شهر هذه المزرعة أنتجت أشياء كثيرة وبيعت، هل يستحقها صاحب الوصية؟ ما يستحق لأنه ما قبلها، من يوم ما قال قبلت دخلت في ملكه، استحق نماءها. هذا معنى. قال المصنف رحمه الله: وتبطل الوصية بخمسة أشياء لرجوع الموصي. هذا الأول. الأول نعم، الأول رجوع الموصي بقول أو فعل يدل على الرجوع، بقول أو فعل يدل عليه. هذا الأول، الموصي له أن يرجع. لماذا يرجع؟ نقول أليست الوصية هبة؟ أليست الهبة تلزم بالقبض؟ هل الوصية حصل فيها قبض؟ ما حصل القبض، لأن القبض لا يكون إلا بعد الوفاة، فلذلك له أن يرجع لأنها هبة ما حصل فيها قبض. إذن هذا الأول، أن يرجع الموصي. إذن الأول هو من الموصي. الثاني، الأمر الثاني الذي تبطل معه الوصية، وبموت الموصى له قبل الموصي. إذا أوصى لفلان بالثلث، أوصى لزيد بالثلث، مات زيد قبل أن يموت صاحب المال، التغت الوصية، خلاص انتهت الوصية. نعم. وبقتله للموصي، إذا قتل زيد الموصي، قال مثلا قال فلان لزيد ثلث مالي، أوصيت لزيد بثلث مالي، فقام زيد وقتل صاحب المال، ليس له أن يأخذ، لأن القتل يمنع الميراث، فيمنع الوصية من باب أولى. ومن استعجل شيئا قبل أوانه قالوا عوقب بحرمانه، هذه قاعدة. نعم. وبرده للوصية، رده للوصية يعني بعد الموت، بعد أن مات قلنا لزيد تعال يا زيد لك ثلث المال، قال لا أريده، ردها، تبطل الوصية. إذن هذه الثلاثة، هذه الثلاثة الأخيرة في من جاءت من قبل من؟ من قبل الموصى له، وهي موته في حياة الموصي، أو قتله للموصي، أو رده للوصية. والأولى في الوصي نفسه، في الموصي نفسه، وهو رجوعه عن الوصية. طيب الخامس في العين نفسها، في العين الموصى بها، قال وبتلف العين المعينة الموصى بها. نعم، قال أوصيت لزيد بهذه السيارة أو بتلك الدابة، ثم تلفت السيارة أو تلفت الدابة، لا شيء له، تبطل الوصية. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الموصى له. الموصى له هو المستفيد من الوصية. نعم. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدا أو حربيا أو نعم. لا يملك. نعم. كحمل نعم. وبهيمة ويصرف في علفها. طيب لا. قال وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه، كل من يملك يمكن أن نوصي له. يقول ولو مرتد أو حربي كذلك يصح أن يوصى له. لماذا؟ لأن الوصية هبة، الوصية هبة، فهل يجوز أن نهب المرتد؟ لو وهبت المرتد أو وهبت الحربي يقول يصح ذلك، هبة هي. وقد يهب المرتد أو يهب الحربي لمصلحة، لكن إذا كانت هبة المرتد، الهبة للمرتد أو الحربي لمفسدة، كأن تهبه شيئا فيستعين به على حرب المسلمين، أو المرتد يستعين به على ردته، لا طبعا. لكن تصور أني أعطيت المرتد وهبته كتابا ليبين فيه أحكام الردة ويبين فيه خطر الكفر الذي عليه، تصح هذه الهبة ولا ما تصح؟ إذن إذا قلنا الهبة تصح في الأصل تصح، لكن نقول لو كانت هذه الهبة لمصلحة نعم، أما إن كان فيها مفسدة فتحرم لسبب ثاني، ليس لأن أصل الهبة باطلة، وإنما لأنها توصل إلى غرض أو وسيلة إلى غرض فاسد. نعم يا شيخ. يقول أو لا يملك، يعني حتى لو كانت الوصية إلى ما لا يملك، إلى من لا يملك، كالحمل أو كالبهيمة، يقول تصح ذلك، يصح ذلك. لكن إذا وهبنا لمن لا يملك كالبهيمة مثلا نصرفه في علفها. نعم. وتصح للمساجد. نعم. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها، معناه وتصرف في مصالحها. نعم. ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. يعني لو أوصى لله ولرسوله قال ثلث مالي لله ولرسوله، فتصرف في المصالح العامة، مصالح المسلمين العامة مثل الفيء. نعم. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة. تجمير الكعبة يعني تبخيرها، تبخر بها الكعبة. وتنوير المساجد. يعني لو أوصى لو أوصى بإحراق ثلث ماله، نعم، فإنها تصرف في بخور الكعبة وفي إنارة المساجد، لأن إنارة المساجد في زمن المصنف تكون بالإحراق، بإحراق الزيت بالوسائل القديمة، فكل ما كان إحراقا وهو خير نصرفه فيه. طيب هذا واحد. وبدفنه في التراب صرف. نعم، دفنه في التراب يعني إن أوصى بدفن ثلث ماله في التراب فإن نصرفه. صرف في تكفين الموتى. نعم. وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. طيب هذه صور، لأنها تصدق أو يصح فيها، يصح يعني بها تفسير تفسير الوصية، يصح تفسير وصية بهذا. فإذا قال برميه في الماء يصير في السفن في سبيل الله، سفن في سبيل الله أو حتى سفن يعني لمصلحة المسلمين، تنقل المساكين، تنقل الفقراء، تنقل لهم يعني لمصلحة المسلمين. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل. نعم، لأن هذه محرمة، كنيسة وبيت النار وكتابة التوراة والإنجيل هذه منسوخة، فلا يصح هذا الفعل، محرم. طيب أكمل. أو ملك أو نعم. ميت أو جني. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يملكون. إذن هذه الأشياء لا تصح الوصية لها، إما بسبب أنها محرمة فلا يجوز أن يوصى لها ولا أن تعان، أو لأنها لا تملك كالملك أو الميت أو الجني. نعم. ولا لمبهم كأحد هذين. هنا نقول لا تصح الوصية للمبهم لعدم التعيين، لعدم التعيين. نعم. فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له. طيب مثال ذلك، لو أوصى قال ثلث مالي لزيد وجبريل عليه السلام، فين يذهب ثلث المال؟ لزيد، كل الثلث لزيد، لأنه أوصى لمن تصح له الوصية ومن لا تصح، أشرك الاثنين، من تصح ومن لا تصح، فمن لا تصح لاغي، كأنه لم يذكره. أكمل الآن. لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. يعني لو قال لزيد وعمر ثم ظهر أن عمر ميت، ماذا يستحق زيد؟ ثلث المال ولا نصف الثلث؟ نصف الثلث، هذا معناه، لأنه عندما أوصى، لأن كلاهما يستحق يعني تصح الوصية له، إلا أنه لم يعطى لعارض، منع لعارض، فلذلك نعم نعم نقول بطلت في جزء عمر وبقيت في جزء زيد. لكن لما يقول هذا الثلث لزيد ولجني من الجن أو فلان من الملائكة، نقول هذا أصلا لم تنعقد من أصلها. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. طيب أوصى لأهل السكة، إيش السكة عندهم؟ السكة عندنا لا هي سكتنا يعني الطريق، أهل السكة، أهل الحي، أهل حارته اللي في نفس الزقاق اللي هو ساكن فيه، أو الدرب اللي ساكن فيه، أو الطريق اللي هو ساكن فيه، هذا معنى. قال فلأهل زقاقه يعني دربه حال الوصية. انتبهوا لقوله حال الوصية، إيش حال الوصية؟ يعني وقت الوصية، لا من حدث بعدها. هنا قول حال الوصية نريد أن ننتبه لأمرين، عندنا صورتان. كيف؟ من حدث بعدها، بعد الوصية، يعني قال أوصيت لأهل السكة هذه بثلث مالي، أهل لأهل الحي، لأهل حارتي مثلا، أو أهل الشارع اللي أنا أسكن فيه لهم ثلث مالي، قال هذا الكلام في يوم واحد واحد، بعد شهر جاء رجل وسكن في هذا الحي، يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل. طيب انتبهوا، بعد شهر أحد سكان الحي انتقل عنه إلى حي آخر، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل؟ أي يدخل. هذا معنى حال الوصية. إذن لا يدخل من حدث منهم ويدخل من انتقل، ولو كتبتها أفضل حتى تتضح. لا يدخل من حدث بعد الوصية، ويدخل من انتقل من الحي بعدها، أي بعد الوصية. طيب. ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. إذا قال هذا الثلث أو جزء من المال أو الربع أو الخمس أو غيره، قال لجيرانه يتناول 40 دار من كل جانب، طبعا أكتب عندها حال الوصية. حال إيش؟ حال الوصية. ويستدلون، طيب ليش 40؟ 40 يستندون إلى حديث فيه مقال الجار 40 دارا هكذا وهكذا، وهو لا يثبت. طيب أكمل. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. انتبهوا، هذا الكلام اللي نقرأ ما هو؟ هذا تفسير ألفاظ الوصية. إذا أطلقت هذه الألفاظ في الوصية كيف نفسرها؟ هذا هو معناه، فانتبهوا لهذا. إذا الحالة الأولى إذا قال لأهل سكته، إذا نفهمها أنه أهل الزقاق. إن قال هذه الوصية للجيران ندخل 40 فقط. وإن قال صغير أو الصبي أو الغلام أو اليافع أو اليتيم فندخل من لم يبلغ. صورة ذلك لو قال أوصيت بثلث مالي لغلمان فلان أو لأولاد فلان اليتيم، ولده ولد فلان اليتيم، أو اليتيم من ولد فلان، لا يدخل إلا من لم يبلغ. أو قال الصغير أوصيت لفلان الصغير أو لأولاده الصغار، فعنده أولاد صغار ما بلغوا، عنده أولاد بالغين، سيدخل من لم يبلغ فقط. طيب وإن قال والمميز من بلغ 7. نعم، لو قال يعني أوصيت لأولاد فلان المميزين ما ندخل من دون التمييز. إذن كيف نفهم التمييز؟ يعني من بلغ 7. طيب قال الطفل من دون 7. لو قال أوصيت لأولاد فلان الأطفال أو أطفال فلان، إذن هم من دون 7. نعم. والمراهق من قارب البلوغ. نعم. والشاب والفتى من البلوغ إلى 30. نعم، لو قال أوصيت بهذا لأهل الحي الشباب منهم أو الشبان منهم، فنقول إلى 30. نعم. والكهل من 30 إلى 50. نعم. والشيخ من 50 إلى 70 ثم بعد ذلك هرم. نعم، فلو قال للشيوخ أو للشباب أو للكهول نفسرها بهذا التفسير. نعم. والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة. لو قال لأولاد فلان العزاب، معناه اللي ما له زوج سواء كان رجلا أو كان امرأة. نعم. وكذلك لو قال أيم، من كان أيما، فنقول من لا زوج له، هذا معنى. نعم. والبكر من لم يتزوج. نعم، لو قال لأولاد فلان البكر، من كان منهم بكرا، معنى اللي ما تزوج. طيب. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوجا. نعم. والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج. نعم. والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. لو قال وقفت ثلث مالي على بيت فلان الأرامل منهم أو نساء بني فلان الأرامل منهم، سندخل المطلقة وندخل من مات زوجها. نعم. والرهط ما دون 10 من الرجال خاصة. نعم. إذن لو أوصى لصنف ممن ذكر فنفسره بهذا التفسير. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب الموصى به. الموصى به أي المال أو المنفعة، سواء كانت مالا أو كانت منفعة، ما هي أحكامها؟ تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرق. وكل هذه الأشياء التي ذكر لا يجوز بيعها، لماذا؟ ما هو السبب؟ إيش الشرط اللي اختل من شروط البيع فيها؟ عدم القدرة على تسليمها. طيب يقول هذه الأشياء لا يجوز بيعها، لكن يجوز أن يوصي بها، لأنه ما في ضرر لعدم الضرر، لأنه إن وجدت أخذها وإن لم توجد ما تضرر، لأن الوصية ليست بعوض بخلاف البيع، البيع سيدفع عوض وقد لا يتحصل على شيء من هذا. أما في الوصية فلا، هي هبة تبرع، إن حصل له شيء من ذلك فالحمد لله، ما حصل شيء من ذلك فلا ضرر عليه. أكمل يا شيخ. وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. طيب، الآن مصنف قال من بداية الباب تصح الوصية بما لا يصح بيعه، اكتب عندها رقم واحد ما لا يصح بيعه، ثم قال وبالمعدوم بعد ذلك، اكتب رقم اثنين، معناه تصح الوصية بشيء معدوم. مثل ايش؟ أوصيت بما تحمل الأمة فهي لفلان، أو بما تحمل الشجرة أبدا يعني على طول، أو مدة معلومة مدة سنة. حمل الشجرة هذا معدوم، فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. كيف حمل الأمة؟ لو قال أوصيت بالحمل الذي في بطن هذه الأمة فهو لفلان، فهو لفلان، بعد الموت الأمة ستوزع مع التركة، هب أنها قسمت هذه الأمة وذهبت في نصيب الابن الأكبر، الحمل الذي في بطنها لمن؟ لهذا الابن الأكبر بعد الولادة، الحمل بعد أن يولد هو للابن الأكبر لا لا ما أنتم معي، انتبهوا. نقول أوصى بهذه الأمة الحامل، قال الحمل الذي في بطنها لزيد، مات الموصي، وزعنا التركة، هذه الأمة ذهبت في نصيب الابن الأكبر، زيد ماذا ما له الآن؟ له الأمة ولا له الحمل الذي في البطن؟ الحمل الذي في البطن. ولدت الأمة، جاء زيد يقول أنا لي وصية عندكم، هذا الحمل الآن، هذا الجنين الطفل هذا لي، أليس كذلك؟ طيب يأخذه، له أن يأخذه؟ ليش ما له يأخذه؟ نعم انتبهوا، لو أعطيناه إياه، لو أعطيناه الجنين، فرقنا بين الجنين وبين ولده، بين الأم وبين ولدها، يقول فلا يأخذه وإنما يستحق قيمة هذا الحمل، هذا معنى قال إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه، يعني فيدفع مالك الأمة قيمة الحمل للموصى له لحرمة التفريق. اكتب هذه العبارة حتى ترتاح من عناء فهمها، فيدفع مالك الأمة قيمة الحمل لمن؟ للموصى له. لماذا؟ ليش يدفع؟ ليش ما يأخذ الحمل؟ لحرمة التفريق، لأنه جاء النهي عن التفريق بين نعم أكمل يا شيخ. وتصح بغير مال، هذا رقم ثلاثة، يعني مر معنا أنها تصح بما لا يصح بيعه واحد، تصح بالمعدوم اثنان، تصح الوصية بغير المال ككلب مباح النفع وزيت متنجس. أكمل. وتصح بالمنفعة المفردة، هذه أربعة، المنفعة المفردة يعني عن الرقبة بدون ما يملك الرقبة، أوصيت له بمنفعة العين الفلانية، يعني له أن يستفيد منها لكن ما يملك هذه العين، منفعة العين كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما، يعني أنه يملك خدمة العبد لكن ما يملك العبد لأنه ما أوصي له بالعبد، وأجرة الدار لكن ما يملك الدار لأنه لم يوصى له بالدار. وتصح قال وتصح بالمبهم، هذا رقم خمسة، وتصح بالمبهم مثل إيش؟ قال كثوب، إذا قال أوصيت لزيد بثوب، نعطيه ثوب، أي ثوب أي ثوب أي شيء، كل ما يصدق عليه هذا الاسم يصح. قال وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم، فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة، بالعرف يعني عرف الناس، وبالحقيقة يعني بالحقيقة اللغوية، نفسر كلام الموصي بلغة العرب ولا بعرف الزمن؟ المصنف ما يقول بالعرف، يقول بالحقيقة، والقول الثاني الذي اختاره الموفق أنه بالعرف، لأن الموصي ما يتكلم باللغة يتكلم بالعرف، فاختار الموفق العرف، والمذهب المذهب فيه خلاف طبعا، المصنف سار على رأي من يقول أنه أن الحقيقة اللغوية تقدم، وأما الموفق وغيره اختاروا على اختاروا أن العرف هو المقدم، لأنه أراد العرف، المتكلم أراد العرف ما أراد اللغة. والذين يقولون لا اللغة تقدم، يقولون لأن الأصل في الكلام العربي أن يفهم بلغة العرب، ولأننا نفسر كلام الله تعالى بلغة العرب، والظاهر أن كلام الموفق هو الأصوات. طيب خلونا ننتهي من هذه الجزئية لأنها قصيرة. قال: فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة، اكتب عند الحقيقة يعني اللغوية، غلبنا ماذا على كلام المصنف؟ الحقيقة اللغوية. وعلى القول الثاني والذي أظنه هو الصواب، نغلب الحقيقة العرفية، العرف مهم. طيب على هذا قال المصنف، الآن سيذكر المصنف أمثلة لبعض الكلمات التي يختلف معناها في اللغة عن معناها في العرف، وسيذكر معناها في اللغة. قال: فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. هل الشاة في العرف تطلق على الذكر والأنثى؟ لا، على الأنثى، لكن هذه اللغة. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، في ارتقاء. قال: والحجر والأتان، الحجر هي من الخيل، أنثى الخيل. والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى. والفرس والرقيق اسم للاثنين، للذكر والأنثى. الفرس يطلق في العرف إيش؟ على اثنين في العرف؟ لا، في بعض الأعراف لا تطلق الفرس على الأنثى. طيب والنعجة اسم للأنثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. قد تلتقي اللغة مع العرف وقد تنفصل. والدابة عرفا، والدابة قال عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. لاحظوا المصنفون لما جاب الدابة فسرها بالعرف ما فسرها باللغة. لماذا؟ يقول: لأن كلمة الدابة معناها اللغوي مهجور، الناس ما تستعملها إلا بمعناها العرفي. فالدابة في العرف هي خاصة للخيل والبغال والحمير، سواء كان ذكرا أو أنثى، كل ذلك يسمى دابة. أما في اللغة فكل ما دب على الأرض، ستدخل فيه حتى الحشرات. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب الموصى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علمنا فيما مضى أن هذه المعاني وهذه الكلمات إذا أطلقت تفسر باللغة ولا تفسر بالعرف، وعلى القول الثاني أنها تفسر بالعرف، وهذا مكان نزاع طبعا، فنقول تفسر بالعرف. فالآن المصنف ذكر فيما مضى، ذكر المعاني اللغوية، الحقائق اللغوية، لكن ما ذكر العرفية. لماذا؟ لأن العرف مختلف، سيتغير من مكان إلى مكان أو من زمن إلى زمن، فحيث اعتبرنا العرف سنعتبر العرف في زمانه وفي مكانه. في زمان ومكان ماذا؟ في زمان ومكان إطلاق الوصية، إطلاق الوصية. قد تكون الوصية من فترة طويلة، لكن يوم أطلقت الوصية كان عرف الناس يوم ذاك على شيء معين، فيعتبر هذا الشيء المعين. انتقل بعد ذلك المصنف إلى باب الموصى إليه، وهو المأمور بالتصرف بعد الموت، المأمور بالتصرف بعد الموت، يعني الذي ينفذ الوصية. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدلا ولو ظاهرا. هذه صفات أو نقول شروط الموصى إليه: مسلم مكلف أي بالغ عاقل، رشيد يعني غير محجور عليه ليس سفيه، عدل ليس فاسد. قال: ولو ظاهرا، يعني لو كانت عدالته في الظاهر، أو كان أعمى لا يؤثر ذلك، لم نشترط سلامة البصر، أو امرأة لم نشترط في الوصي في من أوصي إليه أن يكون ذكرا أو رقيقا، لا نشترط فيه الحرية. قال: أو رقيقا، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، يعني إذا أوصي إلى رقيق فإنه يمكن يصح ذلك، لكن نحتاج إلى إذن السيد، لأن الرقيق محجور على سيده ومنافعه مستحقة للسيد، فلا يتصرف فيها أحد إلا بإذن السيد. طيب أكمل يا شيخ. وتصح من كافر إلى عدل في دينه. وتصح من الكافر، يعني أن يوصي الكافر إلى كافر آخر، يوصي إليه بإيش؟ بأن ينفذ الوصية. الموصى إليه الذي سينفذ الوصية. في إذا كان الموصي مسلم فلا يجوز أن يوصي إلى الكافر، لابد أن يوصي إلى مسلم الذي ينفذ وصيته، يكون مسلم، يكون بالغ عاقل، يكون رشيدا، يكون عدلا. أما إن كان الموصي كافر فلا بأس أن يوصي إلى كافر مثله ويكون عدلا في دينه، في دين هذا الكافر. لماذا؟ لأنه هذا الكافر يلي أمور كثيرة، يلي ماله ويلي غيره، فلا بأس أن يلي وصية الكافر مثله. نعم. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. نقول اعتبار هذه الصفات، ما هي الصفات؟ الإسلام، التكليف، الرشد، العدالة. هذه الصفات نشترطها متى نشترط هذه الصفات؟ عند الموت ولا عند إطلاق الوصية؟ قال المصنف عند إيش؟ عند إطلاق الوصية وعند الموت، عند الاثنين. يعني لو قال إنسان أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين، يوزعه فلان، يقوم عليه فلان، هذا هو الموصى إليه، ماذا يشترط في فلان؟ يوزعه زيد، يشرف على توزيع هذا الثلث زيد، نشترط في زيد حين إطلاق الوصية أن يكون مسلما، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، إيش كمان؟ عدلا. مات الموصي، لابد أن تستمر هذه الصفات في زيد حتى يقوم بهذا الأمر. لو أن زيد ارتد لا يصبح وصي، زيد جن ما يصح أن يكون موصى إليه، أو كان أصبح فاسقا أو نحو ذلك. أكمل. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. الموصى إليه الآن صفته صفة الوكيل، والوكالة عقد جائز، هل يجب على الموصى إليه أن ينفذ الوصية وأن يقبل هذه الوصية وينفذها، ولا يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، فإن شاء قبل وإن شاء رد وقال لا أنا لا أقبل هذه الوصية ولا أنفذها. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، يعني قد يقبل اليوم ويقول نعم وافق على أن أكون مشرف على توزيع هذا الثلث على الفقراء، ثم بعد ذلك يقول فسخت هذا القبول ولا أريده ولا أريد أن أكون وصيا. لماذا؟ لأنها عقد جائز. نعم. وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه. نعم نعم، هذه معلقة، تصح أن تكون معلقة، كأن يقول فلان وصي في تنفيذ الثلث هذا أو توزيع الثلث إذا بلغ، يصح، فإن توفر الشرط أصبح صحت الوصية إليه، أو إذا حضر أو إذا رشد أو إذا تاب من الفسق واهتدى فهو الوصي. نعم يصح ذلك. نعم. أو إن مات زيد فعمر مكانه. طيب، إذن قوله وتصح الوصية معلقة، اكتب عندها واحد، هذا أول، كما لو قال إن مات زيد فعمرو مكانه كذلك يصح هذا. وتصح، قال وتصح مؤقتة كزيد، هذا الثاني. إذا الرقم اثنين، أولا معلق أو الثاني مؤقتة، مثل إيش مؤقتة؟ كزيد وصي سنة ثم عمرو. طيب، أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين، يقوم على توزيعه زيد في السنة الأولى وعمر في السنة الثانية، هذا معناه مؤقتة. نعم. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. إذا قلت هذا الثلث يوزعه زيد، هل لزيد أن يوصي لغيره أن يقوم بهذا العمل؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الوكالة، هذا الوصي وكيل، هل للوكيل أن يوكل؟ لا، ما قلنا كذا، قلنا كذا له أن يوكل مطلق. طيب، إذا قلنا بإذن، طيب هل الوكيل له أن يوكل؟ الجواب من الأصل لا، إلا إذا جعل له ذلك، إن جعل له ذلك نصا أو جعل له ذلك عرفا. فهمت المسألة؟ معناه أن الوصي هل له أن يوصي لغيره؟ الأصل لا، ما يوصي لغيره، إلا إذا كان هذا جعل له أو كان هو عرف. واضح؟ لو قلنا والله الذي يشرف على توزيع هذه الصدقة زيد، يقوم بتوزيعها زيد، والصدقة كبيرة والمبلغ ضخم، ومعروف أنه ما يقوم زيد به، لا يستطيع زيد به، فينيب غيره، يعني إن جعل له ذلك بالتصريح أو بالعرف. طيب أكمل. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. إذا كان الوصي الذي جعلت إليه تنفيذ الوصية كفؤ، توفرت فيه الصفات، الحاكم القاضي لا يتدخل فيه ما دام كفؤا ولا يعترض عليه، لكن إن كان ليس مكف له أن يعترض. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين. نعم. لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، هذا الأول، هذا رقم واحد. يملك الموصي فعله، هذا الثاني. إذن هذا الذي يوصي لابد أن يوصي في شيء معلوم، ما يوصي في أمر مجهول، لأنه إذا أوصى في أمر مجهول لا يمكن تنفيذ المجهول لأنه لا يعلم. إذن لابد أن يعين، عندما عين الذي ينفذ الوصية وهو الموصى إليه، عندما عين الموصى إليه لابد أن يعين له العمل الذي يقوم به، فيقول أوصيت إلى فلان أن يوزع الثلث، هذا معين، عمل معين معلوم ما هو مجهول، أو يقول أوصيت إلى فلان أن ينظر في أولادي، يكون ناظر على أولادي الصغار، هذا شيء معلوم. إذن لابد أن يكلفه بعمل معلوم، واحد. اثنين، يملك الموصي فعله، يملك الموصي فعله، هذا الذي أوصى اللي هو الميت، إن أوصى في شيء لا يملكه لا تمضي وصيته. كيف؟ قال أوصيت إلى زيد أن، انتبه، أن يوزع الثلث، يملك هذا ولا ما يملك؟ يملك. وأن يشرف على أولادي الصغار، يكون ولي عليهم، يملك ولا ما يملك؟ وأن يشرف على أولادي الكبار، يملك ولا ما يملك؟ لا ما يملك، الكبار ما له طريق عليهم. فإذا ما يملك فعله، ليش؟ لأن هذا الرجل الذي مات له ولاية على أولاده الصغار، لكن ما له ولاية على أولاده الكبار، فلا يوصي فيما لا يملكه هو. هذا معنى يملك الموصي فعله. الآن سيمثل المصنف لهذا وذاك. قال كقضاء الدين، هذا واحد صورة. قضاء الدين يمكن أن يوصي فيه ولا لا؟ ليش؟ لأنه معلوم وإيش؟ ويملك فعله. نعم. كذلك وتفريق الوصية، وهذا الثاني. ورد الحقوق إلى أهلها، وهذا الثالث. يقول يسدد ديوني، أوصيت إليه أن يسدد الديون التي عليه، يملك ذلك، وهذا شيء معلوم. نعم. والنظر في أمر غير مكلف، هذا الرابع، مثال رابع، النظر في أمر غير المكلف. يخرج إيش؟ النظر في أمر مين؟ المكلف. النظر في أمر المكلف، هل له أن يوصي بهذا؟ ويقول فلان أوصيت إليه أن ينظر في أولادي الكبار والمتزوجين، نقول ليس لك أنت ولاية عليهم، فلا توصي لغيرك بولاية عليهم. نعم. الشيخ لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. طيب. قال والنظر في أمر غير المكلف، هذه أربع أمثلة للوصية الصحيحة، ثم ذكر صورة لما لا يصح. قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. إيش استيفاء الدين؟ يعني يجمع الديون من الناس، يقول أوصيت إلى زيد بعد ما أموت لي ديون عند الناس، فأوصيت إلى زيد أن يجمعها هو، يجوز هذا لما يجوز؟ ها هنا تفصيل كيف. نقول هذه الديون التي لك أنت أيها الميت بعد أن تموت لمن؟ للورثة. طيب من الذي يطالب بها؟ الورثة. إذا كان الورثة صغار لك أن توصي لشخص أن يقوم بجمع هذا المال، لكن إذا كان الورثة كبار هل لك ذلك؟ لا، ليس لك ذلك، لأن الورثة الكبار الراشدين هم الذين يجمعون مالهم إن شاءوا، وإن شاءوا أسقطوا وأبرأوا أصحاب الديون، لهم ذلك. قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، نفهم من هذا أنه مع عدم الرشد له أن يوصي لشخص بأن يستوفي الديون. طيب يا شيخ. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، بناء على أن الوصية وكالة، فإذا وكلت زيد أن يبيع سيارتي الحمراء هل يبيع سيارتي البيضاء؟ ما يجوز. ليش؟ لأنه ما وكلت فيها، فكذلك من أوصي إليه في شيء لم يصير وصيا في غير. فإذا أوصي لفلان أن يسدد الديون التي عليه، هل له أن يجمع مثلا الدين أو يشرف على الأولاد؟ نقول لا، ليس له ذلك. طيب تفضل يا شيخ. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمن. وإن صرف أجنبي، من هو الأجنبي هنا؟ المقصود بالأجنبي هنا يعني لا هو بوارث ولا هو بوصي، يعتبر أجنبي الآن. لو جاء رجل ليس بوارث ولا هو بوصي فتصرف في الوصية، تصرف في الوصية في جهتها التي أوصي فيها، يعني تصرف تصرفا صحيحا، هذا معناه. إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمن. لماذا؟ لأن تصرفه صحيح، لأن تصرفه صحيح، صادف مستحقا، يعني فهمنا المسألة. طيب هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا التصرف مقبول أن يأتي الإنسان اللي ما له علاقة، لا هو وارث ولا هو؟ نقول لا، هذا لا يصح منه ولا يجوز له أن يتصرف، هذا مثل الفضولي، مثل تصرف الفضولي. لكن هذا التصرف، تصرف الفضولي، إن وافق الصواب لا يضمن، هذا معناه. طيب أكمل يا شيخ. وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه. طيب هذه الصورة، إذا قال ضع مالي حيث شئت أو أعطيه من شئت أو تصدق به على من شئت، له أن يتصرف فيه كما يشاء، إلا ثلاثة تصرفات لا تقبل. ما هي؟ قال لم يجز له أخذه، أليس قال له ضع مالي حيث شئت؟ طيب حيث شئت، أو هذا أنا شئت أن أخذه لي، يقول لا. لماذا؟ لأن قرينة الحال تدل أنه لا يريده له، هو يقول ضعه حيث شئت يعني إلا أنت، ولا لو كان لك كان قال خذه لك. يقول القرينة هنا تدل أنه لا يريده له، فإذا لا يأخذه لنفسه، هذا واحد. الحالة الثانية، ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين. ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، من هم أقارب مين الوارثين؟ أقارب الميت ولا أقارب الوكيل؟ لا، الوكيل، أقارب الوكيل، أقارب الوكيل. معناه إذا قال خذ مالي واصرفه حيث شئت، لا يجوز أن أخذه لنفسي ولا أن أعطيه ولدي أو أعطيه قرابتي الذين بيني وبينهم ميراث. ليش؟ لأن هذه تهمة، إذا أعطيت أولادك تهمة، إذا أعطيت أخوانك تهمة. طيب كأنك أعطيت نفسك، هذه في قوة تلك، إذا منعناك أن تأخذها، أن تأخذها لنفسك، معناها نمنعك أن تعطيها قرابتك، لأن التهمة قائمة. والثالثة، ولا إلى ورثة الموصي. طيب يعني قلت أنا لزيد خذ يا زيد هذا المال وضعه حيث شئت بعد أن أموت، الثلث تصرف فيه كما تشاء، هل له أن يعطيه لورثتي أنا الموصي؟ لماذا؟ يقول ما يجوز نعطيه، ما يعطى الموصي. لماذا؟ لأن لو كنت أريدها لورثتي ما كان جعلتها وصية، جعلها وصية دليل أني لا أريدها للورثة. واضح هذا؟ عندما يقول ثلث مالي يأخذه زيد، أوصي بثلث مالي يتصرف فيه زيد كيف ما يشاء، ما يرد على ورثة الموصي، يرد على ورثتي، لأني لو كنت أريده للورثة ما كنت قلت هذا الثلث لزيد يصرفه كيف يشاء، كان تركتها بدون وصية وهي ستكون للورثة بطبيعة الحال. قال ولا دفعه ولا إلى ورثة الموصي. طيب أكمل. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت. لماذا؟ طيب هذا التصرف الآن هو تصرف في حال اضطرار، هذه ضرورة، إذا مات في مكان في بر وليس هناك حاكم، ما في قاضي ولا وصي لهذا الميت، فيجوز لأي مسلم بسبب الضرورة الآن حالة الاضطرار أن يأخذ تركته ويبيع ما يراه ويجهزه منها ويتصرف، يعني تصرف الوكيل بدون وكالة للضرورة، هذه ضرورة. لماذا؟ لأنه بعدم التصرف معناه سيضيع المال، وهذا الإنسان احتاج الآن لهذا التصرف فيفعل اضطرارا. طيب يقول وتجهيزه منها يعني من المال إن كانت موجودة، منها يعني من هذه الأموال إذا كانت موجودة، وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إلا والرجوع. طيب يقول يجهزه من ماله، فإن لم يوجد ماله يجهز من إيش؟ قال جهزه من عنده، هذا الذي حضر المسلم اللي حضر هذه الوفاة يقول يجهزه من عنده. وهل يرجع عليه ولا ما يرجع؟ يرجع على التركة ويأخذ ما جهز ولا ما يرجع؟ إن وقيدوها بالنية، يقول له الرجوع بما غرمه إن والرجوع. لماذا يقول إن والرجوع؟ لأنه إن لم ينوي الرجوع فهو متبرع، ومن تبرع بشيء ليس له أن يرجع في التبرع. وإن كان دفع المال ليس متبرعا بنية الرجوع على صاحب المال فله أن يرجع، هذا معناه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا نقف وننتهي من كتاب البيوع وما جرى مجراه، وبهذا يتبقى علينا تتمة الدورة الأولى وهو ما يتعلق بالعبادات، كتاب الحج والجهاد، وهذا بحول الله تعالى غدا نبدأ فيه، نشرع فيه في الغد بحول الله تعالى، نشرع في الحج والجهاد، ولعلنا إذا أذن الله وقدر ووفق ننتهي يوم الثلاثاء، يعني إن كفانا في الغد والثلاثاء، الغد قد نطيل قليلا، فاليوم يعني يسمى هدوء ما قبل الصيف، فإن شاء الله نتم في خلال يومين، وبهذا تنتهي هذه الدورة. فتبقى الدورة الثالثة وهي المتعلقة بكتاب نؤخر الفرائض، النكاح والطلاق، هذا الربع الثالث من أرباع الفقه، ويكون في أول يوم في الدراسة في الفصل الدراسي القادم، وأظنه يوافق 29 محرم أظن ذلك. لكن الدورة القادمة هذه النكاح والطلاق لن تكون طويلة، يعني لعلها تكون 4 أيام في الأسبوع الأول، 4 أيام في الأسبوع الثاني، 8 أيام بحذف يوم الأربعاء حتى تكون سهلة، لأن المقرر ليس كبيرا. ثم الدورة الرابعة التي نختم بها الكتاب في الجنايات والحدود والقضاء، وهذا يحدد موعده لاحقا، يعني يكون في نهاية الفصل الثاني أو قبل نهاية الفصل الثاني، قبل الاختبارات بمدة إن شاء الله تعالى. وتبقى دورة خامسة للفرائض، دورة مستقلة للفرائض، هذا إذا كنتم أنتم تحتاجون دورة، يعني إذا كنت حضرت الدورة الماضية والآن مراجعة فقد لا نعقد دورة كاملة، فمن حضر منكم الدورة الماضية أو من يعني يحتاج إلى دورة، يحتاج حضور دورة؟ لا أنت ما تحتاج، حضرت الشيخ عادل. نعم بعضكم متواضع ترى يقول نحتاج وما يحتاج، لكن من تواضعه يقول نحتاج. طيب على العموم إذا نحتاج دورة مستقلة مراجعة، من حضر الدورة يراجع، ومن لم يحضر قبل ذلك لا بأس، فتكون دورة. إذن الدورة الخامسة تكون في أول يوم في الإجازة، الإجازة الكبيرة مثل العام الماضي إن شاء الله إذا أذن الله وقدر. ويعني أختم وأقول جزاكم الله خير على هذا الصبر وعلى هذا الجلد، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، أنتم أيها الحضور وإخواننا الذين يحضرون معنا عبر الإنترنت كما بلغني من الإخوة يقولون هناك حضور، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول هذا السائل، أختم بالأسئلة السريعة، نعم هل الأم تدخل؟ يقولوا لا ما تدخل. يعني هل كيف للرجل حرية التصرف بماله مع إلزامه بالعدل بين الأبناء؟ نحن يعني هو حر في ماله إلا في هذا، إذا أعطى أحد الأبناء فيلزمه أن يعطي الآخرين، إلا إذا كان إعطاؤه لبعض الأبناء لسبب لمسوغ شرعي فهذا لا يعطي. وهنا أنبه أقول النفقة، العدل في النفقة هي بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، يعني عندما ينفق هذا الابن احتاج ملابس اشترى له ملابس، البنت احتاجت ملابس اشترى لها ملابس، ملابس البنت قد تختلف عن الابن لا بأس، لا يجب أن يتساوي في القيمة، اشترى لهذا 100 ريال تشتري له لا. من كان منهم مريضا أنفق عليه في العلاج، هذه نفقة ضرورية، ما نقول يجب عليك أن تنفق على الثانيين الذين لم يصبهم مرض وهكذا، لكن ما زاد على النفقة، ما زاد على النفقة العطاء الزائد هذا الذي يحتاج إلى عدل فيه. فلا يأتي هكذا يعطي أحد الأبناء مبلغ من المال دون الباقين بدون سبب، لكن إن وجد سبب مبرر شرعي فبها، لأن الكبير والصغير يختلف، قد يعني ينفق على الكبير ما لا ينفق على الصغير، الكبير ابنه الكبير قد اشتري له سيارة، لكن الابن الصغير اللي يلعب في البيت هذا اشتري له ها اشتري له لعبة اشتري له سيارة، سيارة العوبة يعني. نعم. زائد على النفقة ولا من النفقة؟ لا، مصروف المدرسة سيعطي هذا مثلا مصروف المدرسة 1 ريال أو 2 ريال أو 5 ويعطي تلك 5 نفس النفقة التي يحتاجها، لكن عطية هكذا زائدة لا سبب لها لا، فلذلك نقول له حرية التصرف في المال، لكن أعطني طيب نور علينا، إذا أعطى الوالد ولده مشلح نفس الكلام، إن أعطاه مشلح زائد عن يعني لسبب لغير سبب، إن كان لغير سبب فينبغي أن يسوي بين البقية، وإن أعطاه لسبب فلا. طبعا هل يصح أن نقول أن الهبة تصح للولد الوارث في حال مرض الأب المخوف؟ إيش قلنا في مرض الأب المخوف؟ تصح هبته؟ ما يعني وصية تصير، ننتظر البقية. الثيب والأرملة، الثيب التي حصل زواج يعني تزوجت، والأرملة التي فارقت زوجها في ألفاظ الوصية. طيب يقول إذا كان الأب له أن يتملك من مال ابنه بشروط، فلماذا يمنع الأب من الرجوع في الهبة إذا زادت زيادة متصلة مع أنها مال الابن؟ لأنه ما يملكها بالرجوع، إذا كان يريد أن يتملكها بالشروط الأخرى يتملكها، يعني له طريق عليها، له طريق عليها، ما هو؟ أن يتملكها بالقول مع القبض، أو بالقبض مع النية، مع بقية الشروط الأخرى، ألا يضر بالابن وألا يأخذها لابن آخر. فهمت المسألة؟ إذن قولنا إنه لا يملكها بالرجوع، ما يستطيع أن يرجع فيها لأن اختلطت مال ابن، لكن يستطيع أن يتملكها في شيء آخر، إذن لها طريق، لكن مجرد رجوعه لا يكون، لا يصح رجوعه، معناه إذا أرادها يروح يأخذها بالطريقة الثانية. طيب يا شيخ، لا ليت ها سيحدده في حال الخلاف، في حال الخلاف يعني هو يحدد بالعرف، لكن إذا حصل خلاف معناه القاضي هو اللي يحدده. كيف؟ بيشبه من يأخذ نصفه من مهر مين؟ مهر البنت يعني؟ والله هذا ما لها، فنفس الشيء نطبق الشروط، هل في هذا ضرر عليها؟ هل سيأخذه وينفقه على ابن آخر أو بنت أخرى؟ ها؟ على نفسه هو؟ لا ما هي بالنسبة، هي بالنصف ولا بالأكثر، قد يكون في هذا النصف ضرر عليها وقد لا يكون ضرر عليها، يتفاوت، فإن كان في هذا ضرر عليها فلا يصح، لكن إن لم يكن له، طبعا عشان يملك المهر يحتاج إلى أنه يقبض هذا المهر بنية التملك. لا يصح أن يمتلك ما في ذمته من دين لولده، يعني ابنه يطالبه بألف ريال فيقول تملكت هذه الألف ريال، ما يصح أن يتملكها لأن ما هي في اليد أصلا حتى يتملك. هذا معنى هذه العبارة. يقول هل الرجل يعد بكرا أو ثيب في اللغة؟ أيوه يعد بكرا أو ثيب. إذا قال إن مات زيد فعمر مكانه ثم ظهر زيد ثم ظهر زيد أن له ورثة فهل يأخذ الوصية؟ لا، الظاهر أن الكلام مهنة. يقول إذا مات زيد يعني زيد وصي ولا لا؟ موصى إليه، وصي هو اللي نفذ الوصية، فإذا مات ينفذها بعد فلان. ما هو في مسألة أنه هذا الثلث لزيد وإذا مات زيد ما هو كذا يعني. طيب إخواني يعني الخطوط نتمنى أن تكون مقروءة على الأقل. من مات ولم يوصي وهو قادر على الوصية هل يأتم على فعله؟ إذا كانت واجبة، متى تكون واجبة؟ عليه حقوق غير مثبتة، صحيح، وإلا لا. متى نشرع في كتاب الفرائض لأنه مهم جدا؟ متى قلنا؟ في أول هكذا، في أول يوم إن شاء الله في الصيف بإذن الله، في أول يوم في الصيف بحول الله، وإذا يسر الله قبل ذلك خير وبركة، لكن الظاهر أنه يعني اتفاق المبدأ هكذا يصير. بهذا في هذه السنة ننتهي من كتاب دليل الطالب، يصير بعد ذلك نشرع في برنامج آخر، نغير نخرج عن الفقه قليلا، نعود إلى قراءة الحديث أو علوم الآلة، نرجع بعد ذلك إذا الله كتب لنا عمر نرجع إن شاء الله، لكن نريد أن نقرأ الحديث. يعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية، تذكرون هذا في أي باب؟ وجود يعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية، هو ما قال عند الوصية، قال عند الوصية والموت، هذا في صفات الوصي نفسه، لازم يكون الصفات المشترطة اللي هي الإسلام والتكليف والرشد والعدالة. إذا وصيت لفلان إنه زيد ينفذ الوصية فنشترط أن تكون في هذه الأربع شروط: عندما أوصى، وأيضا عند الموت عند تنفيذ الوصية. يقول بالأمس أخذ حذائي بعد الدرس ثم وجدته مع أحد الإخوة اليوم، فهل لي أن أكلمه؟ لك أن تكلمه وتتأكد، قد تكون أخطأت يعني، قد يكون هناك تشابه، لكن تكلم وأحسن الظن بأخيك، قد يكون التبس عليه الأمر يعني. ولا أظن مسلم يتعمد أن يسرق حذاء أحد، لكن لك أن تكلم، وإن ثبت أنه لك تأخذه هذا حقك. طيب يقول والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت. يقول كرما لو أعدت شرح هذه العبارة. طيب أبشر، ما هو شرح هذه العبارة؟ مذاكرة معكم أنا يعني، ما أريد أن أكون أنا الذي أتكلم دائما. إيش معنى هذه العبارة؟ الاعتبار بكون من وصي له وارث أو غير وارث متى؟ العبرة بكونه وارث أو غير وارث متى؟ وقت لا الموصى له عند الموت، يعني أوصى لشخص وليس بوارث وعند الموت صار وارث له ولا ما له؟ لا ليس له. أوصى لشخص كان وارثا، مثال أول اللي قلته إيش أنا نسيته، إذا أوصى لشخص وارث ثم عند الموت أصبح ليس بوارث يأخذ ولا ما يأخذ؟ أوصى إليه، أوصى لشخص وكان غير وارث وعند الموت صار وارث لا يأخذ، أوصى لشخص وارث أو غير وارث وعند الموت أصبح وارثا نقول لا يأخذ، أوصى لشخص وارث عند الموت صار غير وارث يأخذ، وهكذا. العبرة بالموت، الصفات هذه مشترطة عند الموت. شخص عنده أبناء وأحدهم بار، فهل يجوز أن يعطي هذا الأب لابنه هذا دون إخوانه وأن يفضله في حال الحياة؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. هل يجوز أن يتبرع شخص بكامل أمواله في حياته علما بأن عنده أولاد؟ يجوز ذلك ما لم يكن هذا التبرع بكل المال يضر بالأولاد بالنفقة الواجبة عليه. إذا كان عنده أولاد ونفقتهم عليه هو واجبة يعني صغار، فما يجوز أن يتبرع بكل ماله ويضر به، إلا إذا كان عنده دخل يومي فيجوز يتبرع بكل ماله وينفق عليهم من دخله اليومي. وإن كان لا، أولاد هؤلاء لا ينفق عليهم لأنهم كبار، كلهم ينفق على نفسه، فيجوز له ذلك. لكن ليس هذا هو المستحب يعني. يقول امرأة ماتت وأوصت بأن يغسلها بعد الوفاة فلانة من الناس ثم غسلها أهلها بعد الموت بامرأة أخرى، فماذا عليهم؟ ما عليهم شيء، ما عليهم شيء، لكن الأفضل أنه كان ينفذ الوصية إذا كانت صحيحة، يعني هذه التي أوصت إليها تحسن الغسل تعرف التغسيل وكانت موجودة، نعم هذا الأولى، لكن أقابلت ذلك. لكن أما إن كان مثلا تعذر هذا أو كانت لا تحسن أو نسوا فما في شيء عليهم. طيب أتعبناكم إحنا اليوم. هل تجوز هبة الصغير؟ طبعا تجوز هبة الصغير، لكن هو مسألة في القبول. هل للأب أو الواهب أن يشترط على الموهوب عدم بيعها أو هبتها؟ يعني يهبه هبة ويقول له بشرط لا تبيعها؟ لا طبعا. هل يجوز الإنسان أن يقسم جزء من ماله بين الورثة في حال حياته، بمعنى أن يبقي لنفسه نصف المال أو ربع المال؟ يجوز ذلك، لكن يقسم قسمة الميراث، وإن ظهر وارث في حياته يعطيه، يدخله فيه بينهم، ما يقول خلاص أنا قسمت التركة ولا شيء لك، لا بل يدخل. هل للموصى إليه أن يأخذ أجرا أو جعلا على تنفيذ الوصية؟ إن جعل له هذا نعم، وإلا فالحاكم أن يعطيه الحاكم. وهذا يقول هذه الورقة نأجلها. الشخص الذي ترك دابته لانقطاعها فأخذتها ثم جاءني في يوم من الأيام يطالب بها، لا ليس له إذا تركها لانقطاعها. إن جاء يطالب بها وأنكر أنه تركها لانقطاعها يمكن يكون أنت اللي أخطأت، فهمت أنه تركها لانقطاعها وهو ما تركها، هو تركها وسيعود إليها وإنت أخذتها. أما إن أقر أنه تركها لانقطاعها فهذا تنازل عنها فليس له أن يعود. هذا يقول بعض الأعمال لم ترد في الكتاب مثل 1 2 3 4. طيب الأجرة التي يأخذها حارس الأمن بالبنك، المال الذي يأخذه لاعب كرة القدم، الأجرة التي تأخذها فرقة من الرجال تضرب بالدفوف والطبول في الأعراس بين الرجال، المال الذي يكسبه الممثلون والممثلات والمذيعون في المحطات الفضائية والإذاعية، لأنها موجودة في واقعنا أرجو بيانها. حقيقة الجواب هو كلمة واحدة، هذه الأعمال التي لم ترد في الكتاب ما حكم يعني أجرة هذه الأجرة؟ نقول ما كان من هذه الأعمال مباحا فالأجرة مباحة، وما كان منه محرم فالأجرة محرمة فقط. هذا باختصار. رجل ترك طواف الوداع فهل عليه دم أو عليه الرجوع ثم يطوف طواف الوداع؟ نقول من ترك طواف الوداع فخرج من مكة، إذا كان ما زال قريبا يرجع، إذا كان قريب يرجع ويطوف ولا شيء عليه. المذهب يقول أنه إذا خرج من مكة وبلغ مسافة القصر لزمه الدم، رجع أو ما رجع، وإن كان دون مسافة قصر عن مكة فيرجع ويطوف طواف الوداع ولا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه الدم. يعني يقولون العبرة بمسافة القصر، من بلغ مسافة القصر فإنه يلزمه الدم، هكذا يرون. وهذه مسألة اجتهادية، باقي شيء هات. الله المستعان. هل إيش المنحة؟ المنحة إيش يعني؟ هل المنحة هدية؟ طبعا المنحة هي الهبة يعني بمعنى واحد، الهبة من الأم.